قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسب على الله. قال الخطابي وغيره: المراد بهذا كلمة الناس، أمرت أن أقاتل الناس، ما المراد بالناس؟ المراد بهذا يعني بلفظ الناس أهل الأوثان ومشركو العرب ومن لا يوحد دون أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية لا نقاتل، صحيح؟ فهذا الذي حمله على أن يقول الناس هنا عام أريد به خاص، صح؟ ومن يقر بالتوحيد خالص دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد فلا يكفي في عصمته قوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاد، يعني حتى يقول لا إله إلا الله. طيب اليهود يقولون لا إله إلا الله، صحيح؟ إذا من كان لا يقول لا إله إلا الله مثل مشرك العرب أو مثل النصارى يقولون إن الله ثلاثة مثلا، فلو قالوا لا إله إلا الله يقبل، لأننا سنفهم أنهم دخلوا في دين الإسلام حينئذ. لكن لو كان يقول لا إله إلا الله ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقول لا إله إلا الله هنا وحده دون الإيمان بالرسالة لا ينفع. وكذلك جاء في الحديث الآخر وأني رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة. وقال الشيخ محي الدين النووي: ولا بد مع هذا، مع هذه الثلاثة المذكورة، من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ومعنى قوله وحسابهم على الله أي فيما يسترونه ويخفونه، يعني فيما بين أنفسهم، لسنا مطالبين بالشق عن قلوب الناس، نأخذ منهم الظاهر وحسابهم على الله في الآخرة دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة. يعني حسابهم على الله يعني في السرائر، لكن لو أخلوا بترك الصلاة، لو أخلوا بترك الصيام، هذه الأمور الظاهرة يؤاخذهم به الحاكم، يؤاخذهم به. ذكر ذلك الخطابي قال: وفيه أن في الحديث أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، نقبله في الظاهر نبيع ونشتري منه ونزوجه وهكذا، أما الباطن فعند الله، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، الزنديق هو الذي يستسر الكفر يعني يظهر الإسلام، مثل المنافق يظهر الإسلام وهو يصير بالكفر، فإذا وقف عليه، يعني هناك إنسان كافر أصلا أو ارتد جهرا، قال هو كفر خرج من الإسلام على نية، فندعوه إلى التوبة، فإن عاد تقبل توبته ظاهرا أو باطنا. لكن هذا الزنديق يستسر لا يعلم، إنسان يدعو إلى الإلحاد، لكن لو قال هو ملحد الناس ينفضون عنه لا يسمعون إليه، هو يدعي أنه مسلم في ظاهر الأمر، ولكن في الغرف المغلقة مع أتباعه يدعوهم إلى الكفر والإلحاد، لكن يقول له لا تقول ذلك لأنك قلت أنك غير مسلم لا يستمع إليك أحد، لكن قل إنك مسلم، ثم إذا استمع إليك ألقي الشبهات، ألقي الشبهات في الله، ألقي الشبهات في القرآن، في السنة وهكذا. هذا هو الزنديق. فالوقف عليه كثير من العلماء يقولون هو مثل المنافق مثل الكافر، إذا قال تبت إلى الله تقبل توبته. لكن مالك يقول لا، من كفر تقبل توبته. لكن هذا الزنديق، هذا الزنديق الذي يستسر لا نعلم أنه يقولها علانية، فلا تقبل توبته في الظاهر يعني في الأحكام في حكم الحاكم يقتله، لكن في الباطن إن كان صادقا فالله سبحانه وتعالى يقبله. صحيح. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، وهي رواية عن الإمام أحمد، لكن الباقي يقبلون حتى ولو كان زنديقا. وقف عليه ورجع لا نملك إلا هذا من العمومات. من العمومات. وفي قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن به وبما جئت به دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، جعله شرطا في كونه من أهل القبلة. عندك في طبعة السلام إيه؟ نفس ما قلت أنا؟ وهذا خطأ ظاهر، فإن المراد من الإيمان التصديق الجازم وقد حصل، هذا واحد. الثاني ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل، قلت أشهد أني رسول الله يقول نعم أم يقول ما دليلك، قد تظهرت بهذا أحاديث في الصحيح يحصل بمجموعها التواتر. مقصود التواتر من التواتر ايه؟ ها؟ تواتر الرواية. تواتر الرواية نعم، لكن انت لو نظرت لن تجد الحديث متواتر. مقصود التواتر المعنوي. يعني التواتر اللفظي هو يكون بنفس اللفظ يرويه رواه كما قلت انت كثيرون من نفس اللفظ، مثل مثلا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذه حديث متواتر بهذا اللفظ او قريب منه. لكن التواتر المعنوي لا ياتي بلفظ واحد لكن المعنى، تذكر ما تلقيته في المصطلح مثل رفع اليدين في الدعاء، فيوجد حديث متواتر كان يرفع يديه في الدعاء، لكن حديث في عرفة كان يرفع يديه في الدعاء، في الاستسقاء يرفع يديه، فأنت بمجموعة تقول هذا تواتر إيه؟ معنوي. خلاص. التواتر بأصلها، بأصل المسألة، والعلم القطعي والله أعلم. طبعا هذا الذي يذكره هو تقدم قبل ذلك، مسألة الرد على المعتزلة الذين يقولون لابد من إيه؟ من الاتيان بالأدلة وهكذا. صحيح؟ الحديث التاسع نقول المتبقي نختمه في خمس مجالس. ماشي؟ لكن هو كلام سهل يعني عنه ظن سهل واضح غير واضح لا سهل. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. ودائما يقول البخاري ومسلم يقول متفق عليه. يعني لعله المكتب الأربعين للعوام ربما لا يفهمون ما معنى متفق عليه. ولفظ هذا الحديث في كتاب مسلم عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة أو مرارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. ثم قال ضروري ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه يعني اتركوه. يعني يمكن أن نقول هذا سبب إيه؟ سبب ورود الحديث. والرجل الذي سأل هو الأقرع بن حابس كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية. واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ يعني هو أمر بالحج وهو يقول كل عام، هل نكرر الحج كل عام؟ لما سألوا عن مسألة التكرار دعا الشارح أن يذكر المسألة الأصولية، مسألة هل الأمر يفيد التكرار أو لا، مفهوم؟ مسألة التكرار. فاختار أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه لا يقتضي التكرار، بل إذا أتى به مرة واحدة يعد إيه؟ فعيلا لما أمر به، يعد فعيلا لما أمر به، صح؟ وقال آخرون لا يحكم باقتضائه ولا منعه. لا يؤخذ من الأمر إن هو التكرار ولا منع التكرار، بل يتوقف، بل يتوقف فيما زاد على مرة على البيان. يعني هو لابد أن يأتي به مرة قولا واحدا، طبعا كل وصل لابد أن يصلي، لكن هي السؤال هل يكرر الصلاة أو لا؟ لو قال له صلي لابد أن يصلي، فالمرة الواحدة لابد منه، لكن عدم التكرار أو التكرار يقول يؤخذ من إيه؟ من دليل آخر وليس من لفظ الأمر. هذا القول الآخر واضح؟ وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف، يمكن في ظاهره أن يكون دليلا لمن يقول نحن نتوقف ولا نقول إنه يدل على التكرار أو لا. من أين يقول؟ فإنه سأل فقال كل عام. هذا السائل لاحظ أنه عربي اللسان، هنا ايه؟ هنا الدليل. لكن لو سأل انسان في عصرنا الان لا يؤخذ منه هذا الدليل، لكن لما كان هذا الرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عربيا اللسان هو يفهم العربية بغض النظر عن اسلام او كفر، هو الان سمع امرا كعربي بغض النظر عن كونية مسلما عربي، سمع أمرا فتساءل هل كل عام أو لا. فإذا من ناحية العربية هذا العربي فهم أن هذا الأمر لا يفيد التكرار ولا منع، بدليل أنه تتساءل. لو كان يفيد التكرار ما سأل. فإنه سأل فقال كل عام، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم، هنا ذكر جملة طويلة، لا هي في المخطوط بعد كلمة لم بياض بمقدار كلمة واحدة طبعا، بالعودة للسراح النووي وبلطيني الكلمة هي إيه؟ يسأل. ولو كان مطلقه يقتضي تكرار أو عدمه لم يسأل، يعني هذا الرجل العربي لم يسأل، لكنه إيه؟ لم وجد إيه؟ لم يجد فعلا، فأتى بكلام من عندي هو، قال لم يقل له النبي كذا كذا، هذا كل هذا غير موجود. تعرف إيه في السلام؟ لم يقل له النبي. لا، هي لم يسأل أراب المعطفين لأنها غير موجودة في المخطوط، موجودة في النووي والبرقين، لم يسأل. خلاص؟ بعد ذلك اضرب على يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، بل ولم يقل إلى هنا غير موجود، إلى كلمة ولم يقل. إذن لم يسأل، ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى السؤال. كذا عندك؟ بل ولم يقل حاجة إلى السؤال. طيب، إذن العبارة مرة أخرى بعد التصويب، لم يسأل ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى السؤال. بل مطلقه محمول على كذا نقطة، يعني هو يرى أنه لو كان الأمر كذلك لقال لا حاجة له إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، يعني كان سيكون من تمام قول النبي له. ضع نقطة بعد كلمة كذا وينتقل الآن إلى شيء آخر. قال وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع. لماذا قيدها بأصل الشرع؟ بأصل التشريع. الأصل أنه لا يجب إلا مرة واحدة، لكن قد يجب بغير أصل الشرع. بإيه؟ النذر. أحسن. مثل الصيام لا يجب بأصل الشرع إلا رمضان، لكن قد يأتي بالكفارات. وأما قوله ذروني ما تركتكم فهو ظاهر في أن الأمر لا يقتضي التكرار، فلماذا يتركوا حتى لا يكرر عليه؟ ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع. قبل ورود الشرع لا يوجد حكم شرعي، كما كنا معذبين حتى نبعث الأصل، وهو الصحيح عند كثير من الأصوليين. وقوله لو قلت نعم لوجبت دليل للمذهب الصحيح، إذا المسألة فيها خلاف، وما قال المذهب الصحيح إذا المسألة فيها خلاف، في أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أو لا يجتهد؟ فيها خلاف، وأنه لا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، بل قد يكون استنباطا من الأحكام الشرعية، لكن طبعا يقر على الاجتهاد، إذا اجتهد والله سبحانه وتعالى يقر وحي في القرآن أو في السنة، لكن لا يتركه الله يفعل إيه؟ ما هو خلاف الأولى. واضح؟ واضح. لذلك في عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أيام بعض آيات القرآن، عبس وتولى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم في مسألة الشرب. قوله لما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ويدخل فيه في هذا الكلام ما لا يحصى من الأحكام. يعني ما أمرنا به نأتي به ما استطعنا، ما كان في الاستطاعة نأتي به، وما ليس في الاستطاعة نتركه. مفهوم؟ من القاعدة، قاعدة فقهية فهي مأخوذة من هذا الحديث. فأتوا منه ما استطعتم. ما لا يدرك كله لا يدرك كله. هذا هو ما يريد أن يقوله. ويدخل فيه ما يحصل من الأحكام كالصلاة إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي. وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء غسل الممكن. وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة ممن يلزمه نفقته يعني ولا يستطيع إخراج عن الكل. هو عنده هو نفسه وزوجة وابن مثلا يخرج الفطرة عن ثلاثة فهو لا يجد الفطرة إلا يعني اثنين سيخرج عن نفسه وعن زوجته مثلا. لا يقول أنا لا أملك ثلاثة إذا لا أخرج شيئا أظن يعني أن تعرفون ذلك. وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة ممن يلزمه نفقته يعني يخرج ما يتيسر. كذلك أيضا في إزالة المنكرات إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل الممكن يعني يزيل المنكر الذي يستطيع. لا يقول أنا لا أستطيع كل المنكر فيترك المنكر كله لا يزيل ما يمكن. وأشبه ذلك مما لا يحسن هو مشهور في كتب الفقه. وهذا الحديث كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني وفقه في المعنى. وأما قوله تعالى يا الذين وأما قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته يعني الأولى فاتقوا الله ما استطعتم الثانية اتقوا الله حق تقاته أقيل منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال بعضهم الصحيح أنها ليست منسوخة بها بل هي مفسرة له ومبينة للمراد منها. إذا فيها خلاف هي منسوخة والذي يرجع إليه إلى أسباب النزول وهكذا سيرى فعلا أن الصحابة يعني قالوا أمرنا بما نطيق وهذه الآية ثقلت عليه. لكن هنا يعني اختلاف العلماء قال بعضهم الصحيح أنها ليست منسوخة بها بل هي مفسرة لها ومبينة للمراد منها. قالوا وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه. والله سبحانه لم يأمر إلا بالمستطاع إن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذه الآية نزلت بعدها صح. وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. خلاص إذن هناك خلاف في هذه الآية نسخت أو هي لم تنسخ بل هي المقصود منها أيضا بقدر المستطاع تقوى بقدر المستطاع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فهذا على إطلاق يقتضي تكرار النهي يقتضي التكرار لا يأتي فيه ما أتى في الأمر. الأمر صلي أصلي ركعتين فقط أو أصلي دوما لكن التكرار إذا قال لا تشرب الخمر لا تركه يوما ولا تيه لا. لكن إن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة ونحو فهذا لا يكون منهيا عنه في هذه الحال. وأما في غير حال العذر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي حتى يترك كل ما نهي عنه ولا يخرج عنه بترك فعل واحد كما مثل تقول الآن أنت أمرتني الخميس فالجمعة أنا أترك شرب الخمر ثم أشرب الخمر يوم السبت بخلاف الأمر. بخلاف الأمر يأتي فيه هل يقتضي التكرار أو لا لكن النهي يقتضي التكرار. وهذا الأصل إذا فهم فهو مسألة مطلق الأمر هل يحمل على الفور أو التراخي أو على المرة الواحدة أو التكرار. ففي هذا الحديث أبواب من الفقه والله أعلم. فأول مسألة التراخي والتكرار وكذا مرجع إليه ولأصول فقه. وقولوا إنما هلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وذكر ذلك بعد قوله ضروري ما تركتكم أراد لا تكثروا السؤال فربما يكثر الجواب عليه. إذا أكثرتم السؤال فيكثر الجواب طبعا. فيضاهي ذلك قصة بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة فإنهم لو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ أي بقرة وبادروا إلى ذبح أي بقرة كانت أجزأت عنه، لكن لما كثروا السؤال وشددوا شدد عليهم وجموا على ذلك فخف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك على أمته. سهل إنه لا يسير على من يسر الله عليه، لكن إن شاء الله سهل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل جيل السفر أشعث أخبر مد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أو له في بعض الروايات. لذلك يعني لذلك الرجل، أنا استجاب لذلك يعني لذلك الرجل. الشرح قيل الطيب في صفات الله، الطيب في صفات الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، يقول الطيب في صفات الله هو يشير الى ماذا؟ هناك اشاره هذا الكلام الى شيء ما، انظر الى العباره او الاسم ولا تنظر الي. الطيب في صفات الله تعالى بمعنى المنزع من النقائص، هو الإشارة في قوله إيه في الصفات، في كلمة صفات، في كلمة صفات يعني يشير إلى أن الطيب ليس من الأسماء، مفهوم؟ الطيب ليس من الأسماء، الحديث الذي ذكره تفصيلا لم يذكر فيه الطيب، فهل الطيب من الأسماء؟ هذا القائل لا يصرح، لكن في إشارة إلى أنه ليس من الأسماء، لذلك يقول الطيب في صفات الله، مفهوم؟ يعني المنزه. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي، والنهي عن الإنفاق من غيره، من غير الحلال، وأن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه،